قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمع تفسير مطالع سورة الفرقان، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. سورة الفرقان هذه من السور المكية، ومعلوم أن السور المكية تعتني بالعقيدة والتذكير بتوحيد الله، وكذلك بالتذكير باليوم الآخر. مطلع السورة قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أما معنى قوله تعالى تبارك، أي تكاثر الخير الوارد من الله سبحانه وتعالى. فتبارك الذي نزل الفرقان على عبده. تبارك، البركة لها معنيان: أحدهما النمو والإزدياد، والثاني ثبوت الخير في الشيء. أقول بارك الله فيك، كثر الله الخير فيك، أو حفظك الله دوما محفوفا بالخير ومباركا، أي زائدا في الخير. فالبركة تعني النمو والإزدياد أو ثبوت الخير في الشيء، فهذا معنى البركة. أما تبارك فتفاعل من البركة، والمراد والله أعلم ازداد الخير الوارد لنا من قبل ربنا سبحانه وتعالى. وقيل إن المعنى تعاظم ربنا. قال بعض العلماء هنا المعنى تعاظم ربنا الذي نزل الفرقان على عبده، من قوله تعالى نزل، وكما سبق مرارا أن من العلماء من استدل به على أن الله في السماء، لأن الإنزال يكون من السماء، الإنزال يكون من أعلى دائما، فإحدى الاستدلالات على علو الله سبحانه وأنه في السماء. كل الآيات التي فيها أنزل، نزل، أنزلناه، كل الآيات التي على هذا المنوال دالة على علو الله سبحانه. تبارك الذي نزل الفرقان، المراد بالفرقان هنا القرآن، وأطلق عليه الفرقان لكونه يفرق بين الحق والباطل، ويفرق بين الحلال والحرام، ويفرق بين الطيب والخبيث، ويفرق بين المؤمن والكافر، ويفرق بين ما يرضي الله وما لا يرضيه. فهذا من معاني الفرقان هذا. وقد يطلق الفرقان وتراد به معان أخر، كقوله تعالى إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. فيوم الفرقان هو يوم بدر، لأن الله سبحانه فرق فيه بين الحق وبين الباطل، فرق الله فيه بين الحق وبين الباطل. وقد قال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا أن يجعل لكم بصيرة تفرقون بها بين الحق وبين الباطل. قال تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. في التوراة أطلق عليها فرقان، جزاك الله خير ونسلمك وإياه، لأنها يفرق بها بين الحق والباطل. إذن أصل الفرقان ما يفرق به بين الحق والباطل، فقد يطلق الفرقان على القرآن، وقد يطلق الفرقان على التوراة، وقد يطلق الفرقان على يوم بدر، وقد يطلق الفرقان على البصيرة، وعموم ما يفرق به بين الحق والباطل يطلق عليه ذلك. لكن هنا في هذا المقام المراد بالفرقان القرآن، وهو من أسمائه، فمن أسماء القرآن القرآن، من أسمائه الفرقان، من أسمائه الكتاب، من أسمائه الذكر، إلى غير ذلك من الأسماء. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، أو اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه عبد، في كل المقامات يوصف بذلك. ففي مقام الإنزال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، في مقام الإيحاء فأوحى إلى عبده ما أوحى، في مقام التحدي إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، في مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا إلى آخر الآيات. فدوما يوسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا سائر المرسلين بأنهم عبيد لله، عباد لله سبحانه وتعالى. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. ومن العلماء من قال إن الإضافة هنا إضافة تشريف، فكل الخلق عبيد لله، لكن شرف الرسول صلى الله عليه وسلم بأن قيل على عبده في حقه، فهنا العبودية اقتضت واستلزمت تشريفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإضافات التشريف لا أمثلة منها. نقول عن الكعبة: بيت الله، بيت الله الحرام، كل البيوت لله. ولكن لماذا وصفت الكعبة أو وصف البيت الحرام بأنه بيت الله؟ ذلك لتشريفه وتكريمه. ولماذا قيل وأن المساجد لله مع أن البيوت لله والفنادق لله والأسواق لله وعموم البلاد لله؟ لتشريف المساجد قيل وأن المساجد لله. وكذا شرفت ناقة صالح فقيل ناقة الله، مع أن كل النوق لله، لكن شرفت بأن نسبت إلى الله، لأنها أتت من غير توالد، لم تولد كما ولدت سائر النوق، إنما أتى الله بها كمعجزة لصالح عليه السلام. وعلى ما قال الجمهور إنها خرجت من بطن صخرة، والله تعالى أعلم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. العالمين هنا المراد بهم الإنس والجن، الإنس والجن. قد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين، إلى الإنس وإلى الجن. هذا وقد تطلق كلمة العالمين ويراد بها معان أخر حسب السياق الذي وردت فيه. فقال فرعون لموسى على موسى السلام: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فالعالمون هنا هم السماء والأرض وما بينهما، والعالمين جمع عالم، وقيل إن العالم علامة ودلالة على وجود الله سبحانه وقدرته ووحدانيته. فتقول: عالم النمل، عالم النحل، عالم الحيوان، عالم البحار، هي دلالات على قدرة الله وعلى وحدانية الله سبحانه وتعالى. العالمون هنا المراد بهم الإنس والجن. قد تأتي كلمة العالمين يراد بها الإنس فقط. قال لوط عليه السلام لقومه: أتأتون الذكران من العالمين؟ أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ فكلها دالة على أن العالمين المراد بهم البشر في هذا المقام. فعليه كلمة العالمين ككثير من الاصطلاحات التي وردت في الكتاب العزيز. أحيانا تطلق على البشر، أحيانا تطلق على الإنس والجن، أحيانا تطلق على الإنس والجن وغيرهما، أحيانا تطلق على السماوات والأرض وما بينهما. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، أي منذرا محذرا من غضب الله ومن سخط الله ومن عقاب الله. الذي له ملك السماوات والأرض هو مالكهما، وهو سبحانه المتصرف فيهما بما يشاء وكيف يشاء. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا، ولم يتخذ ولدا، كذا قال الله عن نفسه، وهذا من البدهيات لدى أهل الإسلام، وهذا الذي نفارق فيه النصارى القائلين بأن المسيح ابن الله، ونفارق فيه اليهود القائلين بأن عزيرا ابن الله، ونفارق فيه من قالوا إن الملائكة بنات الله. قال تعالى: ولم يتخذ ولدا، وقد دلت نصوص عدة على ذلك، أشهرها: قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فالذي يدعي أن الله له ولد اقترف كفرا، بل هو كافر، ليس بمسلم، ليس بمسلم على الإطلاق من قال إن الله له ولد. وهذه الكلمة، هذه الكلمة أخطر من الزنا ومن القتل ومن السرقة والنهب والاختلاس. فدعوى أن الله له ولد دعوى باطلة خطرها عظيم على قائلها، أخطر عليه من أن يزني ومن أن يقتل ومن أن يسرق. لقد قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، أي شيئا عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فهذه الكلمة تكاد أن تتسبب في خراب العالم، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. ومن مقاصد إنزال القرآن الكريم كما أبان الله في مطالع سورة الكهف، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فهم كذبة مفترون، مفترون على الله هؤلاء الذين يقولون إن الله له ولد. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، قال تعالى: ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، فلا شريك له في ملكه، وكيف يكون له شريك؟ فلا يستقيم الأمر أبدا إذا كان ثم إلهان، إذا كان ثم إلهان لا يستقيم الأمر أبدا. قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقال تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فإله يقول، إله يريد أن يغني شخصا والآخر يريد أن يفقره. قول من الذي ينفذ؟ قول من الذي ينفذ إذا كان هناك إلهان؟ إله يريد أن تنتصر مصر وإله يريد أن تهزم مصر، قول من الذي ينفذ من الإلهين؟ قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. نعم، سبحانه وتعالى قدر الخلق تقديرا. فأنت يا ابن آدم إذا نظرت إلى نفسك تكون طفلا ثم تقوى شيئا فشيئا ثم تبلغ الأشد، فلا طول بعد بلوغ الأشد، لا تطول بعد بلوغ الأشد، وإلا لو استمر الشخص في الطول يتنامى ويتزايد يوما بعد يوم لضرب برأسه السقف فما استطاع أن يسكن منزلا، وما استطاع أن يركب سيارة، وما استطاع كذلك أن يعاشر زوجة. إذا استمر الشخص في الطول المتزايد إلى أين سيطول؟ إلى متى سيتم الطول ويتم التناؤم ويتنامى ويتنامى ولا انقضاء لذلك؟ أو إذا كان بدينا ويزداد بدانة، إلى متى ستنتهي تلك البدانة؟ بعد ذلك لن تستطيع أن تدخل بابا ولا أن تنام على سرير. ولكن سبحانه خلق قدر الأمور تقديرا. أنزل من السماء ماء، لو أنزل هذا الماء وترك ينزل لدمر الأرض ومن عليها، لو منع الماء لهلك الناس، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، ينزل بقدر ما يشاء. وكذلك سائر النباتات، إذا بذرت البذرة يخرج النبات، ولو استمر في الطول والضخامة لملئت الأرض بالنباتات وفسد على الناس فسدت على الناس معايشهم. وكذلك وكما قال علماء الحيوان ترى النسر يعيش زمنا طويلا وبيضه قليل جدا وترى الذباب يعيش زمنا قصيرا وبيضه بالملايين. فلو كانت النسور الجوارح تبيض وتتكاثر تكاثر الذباب لأفسدت على أهل الأرض معايشهم. ولو كان الذباب مع هذه الكثرة الهائلة يعيش زمنا كما تعيشه النسور لأفسد على أهل الأرض معايشهم. ولكن ربنا قدر الأمور تقديرا، وقال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. لو كانت الحيوانات تتنامى بلا انتهاء، حمار مثلا يأكل ويشرب وينمو وينمو وينمو ويزيد دوما لملأت الأرض حميرا، وهكذا سائر الدواب. لكن رب العباد خلق كل شيء فقدره تقديرا. قال تعالى واتخذوا من دونه، أي أهل الشرك اتخذوا من دون الله آلهة. هل معنى قوله واتخذوا من دونه آلهة أي عبدوا مع الله إلها آخر، يعني أي عبدوا الله وعبدوا معه آلهة أخرى، أم اتخذوا من دونه أي غيره ولم يعبدوه؟ المعنى الأول هو الأشهر عند المفسرين. فمعنى اتخذوا من دونه أي اتخذوا معه آلهة غيره، عبدوها مع الله، فعبدوا الله وعبدوا معه آلهة أخرى. إذ الله قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقال ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وقال سبحانه وتعالى وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. فعبدوا الله وعبدوا معه غيره. ولذا قال الخليل عليه السلام لقومه وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، وقال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، أي أنا بريء من عموم آلهتكم إلا رب العالمين. قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. قال تعالى واتخذوا من دوني آلهة أي معبودات عبدوها مع الله، لا يخلقون شيئا، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وبهذا يحتج على أهل الشرك هل وعلى النصارى، فيقال للنصارى هل المسيح خلق أم هو الخلاق العليم؟ هل المسيح عليه السلام خلق أم لم يخلق؟ ألم يك طفلا؟ ألم تحمل به مريم عليه السلام؟ وإن كان المسيح قبل أن تولد مريم عليه السلام فهو خلق وليس هو بالخلاق العليم. ويقال للنصارى هل المسيح هو الذي خلق الخليل إبراهيم؟ هل المسيح هو الذي أنجى إبراهيم من النار؟ هل المسيح هو الذي خلق آدم؟ هل المسيح والذي أرسل الطوفان على قوم نوح، هل المسيح خلق النملة والنحلة والأسد والوحش الكاسر؟ المسيح خلق ولم يخلق، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا لأحد ولا حياة أي إحياء شخص ميت ولا نشورا أي ولا بعثا. وقال الذين كفروا أي قالوا في شأن القرآن للرسول عليه الصلاة والسلام، وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه أي كذب مفترى، وقال الذين كفروا إن هذا أي ما هذا يعنون بذلك القرآن إلا إفك افتراه أي كذب اختلق وأعانه عليه قوم آخرون أي وساعده على تقوله قوم آخرون قد كانوا يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم القرآن ويدرسه عند غلام نصراني أعجمي قال تعالى وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست أي تعلمت، درست أي تعلمت وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. وقال تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ولقد نعلم أنهم أهل الشرك يقولون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يعلمه بشر، كيف يتأتى هذا والبشر الذي اتهمتم رسول الله بأنه يعلم منه أعجمي، رجل لا يجيد العربية ولا يتكلم بها، فكيف يعلم الأعجمية الأعجمي النبي العربي القرآن بلسان عربي مبين؟ قال تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قال تعالى فقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا أي أتوا بظلم وبزور من القول، فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها أي قالوا عن القرآن إنه حواديت وخرافات للأولين أمليت على الرسول وكتبت له. ومن الرد عليهم أن الرسول كان نبيا أميا، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلة أي صباحا ومساء. فريق منهم قال عن الكتاب العزيز إنه سحر، فريق قال إنه شعر، قال تعالى وما هو بقول ساحر قليلا ما تؤمنون، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. فقوم وصفوا القرآن بأنه سحر، آخرون وصفوه بأنه شعر، آخرون وصفوه بأنه كهانة، آخرون وصفوه بأنها أساطير الأولين، حواديت وخرافات الأولين تملى عليه بكرة وأصيلا. رد الله عليهم جميعا فقال: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. قال تعالى: وقالوا أي أهل الكفر ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. كيف هذا؟ رسول من عند الله يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. ألا يأتي بمؤيد من الملائكة يمشي معه ينذر الناس معه؟ فتعجبوا من مشي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسواق، وتعجبوا من أن النبي يأكل الطعام. قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. دل قوله تعالى، أو عفوا، دل قولهم يمشي في الأسواق على أن من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم التجارة. كان رسول الله يرعى الغنم، وكان أيضا يتاجر عليه الصلاة والسلام، وكذا عموم الرسل كانوا يتاجرون وكانوا يرعون الغنم إضافة إلى أعمال أخرى. قال تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا ورعى الغنم. فالرسل كانوا يتاجرون، يبيعون ويشترون. ولقد قال تعالى: أحل الله البيع وحرم الربا ومنهم من كانت له أعمال أخر. فداود عليه السلام كان حدادا، قال تعالى: أعمل سابغات، أي أعمل الدروع السوابغ التي تقي الناس السهام، أعمل سابغات وقدر في السرد. ومعنى قدر في السرد، اجعل الثقب على قدر المسمار، لا تجعل المسمار ضخما فيفصم الحديد، ولا تجعل الثقب أوسع فلا يؤتي المسمار أكله. فهذه بعض أعمال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومنهم من كان يعمل صيادا كإسماعيل عليه السلام، كان ليس صيادا في البحر إنما كان يعمل بالصيد، ذهب إليه أبوه فلم يجده، وجد امرأته، أو في رواية أخرى ذهب وجده يبر النبل حتى يصطاد بها الدواب. فمكة لم يكن فيها زرع ولا أشجار، إنما كان إسماعيل يعيش على الصيد الذي يصطاده، لم يكن فيها نباتات، لم يكن فيها أنهار. إنما لما سأل الخليل امرأة إسماعيل: ما عيشكم؟ ما طعامكم؟ قالت: طعامنا اللحم والماء، ليس عندهم سلطة ولا طحينة ولا لوبيا ولا طماطم ولا فاصوليا ولا أي شيء، ولا خبز ولا أي شيء من هذا. فمكة كما قال الخليل: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. إسماعيل يذهب إلى الأشجار، يأتي بشيء من الشجر يبريه كسام يضرب به الصيد، يضرب به مثلا حمار الوحشي، ويأتي به يذبحه ويأكل منه لحم وماء، ليس هناك خبز، ليس هناك عدس، ليس هناك رز، كان هذا هو الطعام. الشاهد أنه كان يعمل صيادا ك كان يعمل صيادا. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وقال أيضا: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم أحبله فليحتطب، خير له من أن يأتي الناس يسألهم إن شاءوا أعطوه وإن شاءوا منعوه. والمسألة مذلة يوم القيامة كما ورد في عدة أحاديث. ولذا كان السلف يحرصون على الأعمال. فسعيد بن المسيب كان يتاجر في الزيت. سعيد بن المسيب كان زياتا. وابن عوف قال: دلوني على السوق. وعقبة بن مسعود البدري يقول: لما نزلت آية الصدقة كنا نذهب إلى السوق نحمل على ظهورنا كي نأتي بمال نتصدق به. يذهب إلى السوق يشتغل حمال في السوق من أجل أن يأتي بمال يتصدق به. قال تعالى: فقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز. ربنا قادر على إغنائه، يلقي إليه كنز استمتع به أحسن ما يذهب إلى الأسواق يتاجر كذا يقولون، أو يلقى إليه كنز أتكون له جنة يأكل منها. هكذا اقتراحات أهل الكفر، هكذا اقتراحات أهل الكفر. قالوا: إن كان نبيا من عند الله لماذا لم يوفر الله عليه الوقت والجهد والمشقة ويلقي عليه كنز يشتري منه ويتصرف فيه كما يشاء، أو يجعل له حديقة وبستانا يستمتع فيها كيف يشاء ولا داعي لهذه المشقة. قال تعالى: وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. كذا قال تعالى: وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. وعندها يلزم بيان ما جاء في حديث السحر: إذ لا تعارض بين كتاب الله وبين الثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول: قد ورد في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها ما حاصله، أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر شهرا وكان يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولا يأتيه، فأصبح فدعا ودعا ودعا، ثم أصبح ذات يوم يقول لعائشة: يا عائشة، أما شعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته؟ قالت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: أتاني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي: الرجل مطبوب يعني مسحور. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة في بئر ذروان. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى هذه البئر، فإذا ماؤها كنقاعة الحناء كالماء الذي نقعت فيه حنة ماء أصفر، فنضحها علي واستخرج السحر وأمر النبي بالبئر فدفنت. الحديث: فكيف كان هذا كيف تم هذا والرسول عليه الصلاة والسلام نبي كريم؟ هل إذا قلنا بهذا نوافق الكفار القائلين إن تتبعون إلا رجلا مسحورا؟ قولوا وبالله التوفيق، إن السحر أنواع ومراتب. هناك سحر يؤثر على تبليغ الشريعة وعلى العقل في ذلك، هذا لم يصب به الرسول أبدا أبدا، بل الله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، أي يؤيده بملائكة تحرسه قبل نزول الوحي وبعد نزوله. وقال الله تعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل أي الشيطان من بين يديه أي عند نزوله ولا من خلفه من بعد نزوله تنزيل من حكيم حميد. فالسحر أنواع ومراتب. السحر الذي أصيب به الرسول نوع من أنواع السحر التي تكون بين الرجل وزوجته، يخيل إليه أنه يأتي الزوجة ولا يأتيها، فهذا النوع لا تأثير له على تبليغ الشريعة بحال من الأحوال. ولا يخفى عليكم أن الرسول بشر يصاب بما يصاب به البشر إلا فيما يتعلق بتبليغ الشريعة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وإلا فرسولنا يمرض كما يمرض البشر، إنك توعك كما يوعك رجلان يا رسول الله. قال أجل إن معشر الأنبياء يضاعف لنا الأجر كما يضاعف لنا البلاء. الرسول جرح يوم أحد وشج رأسه وكسرت رباعيته، الرسول سقط من على فرس لأبي طلحة فجحشت ساقه صلى الله عليه وسلم، فيتسرب إليه ما يتسرب إلى سائر البشر إلا ما استثني بالدليل، والله أعلم. قال تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، أي لا يستطيعون سلوك طريق للهداية يوصلهم إلى مرضاة الله سبحانه. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، تعاظم وتمجد وكثر الخير الوارد من قبله، الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار، ويجعل لك قصورا ويجعل لك قصورا. وهنا قد يطرح سؤال، لماذا لم يغني الله أهل الإيمان؟ لماذا لم يعطيهم كل ما يريدون في الدنيا من نعيم وصحة ومال وغير ذلك؟ ولماذا أعطى أهل الكفر؟ نقول إن الله يفعل ما يشاء، فيعطي المؤمن ويعطي الكافر، وقد يحرم المؤمن ويحرم الكافر، وقد يعطي كافرا ويحرم مؤمنا، وقد يعطي مؤمنا ويحرم كافرا. ولقد قال ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين، والآخرة عند ربك للمتقين. أي لولا أن يكفر الناس كلهم لجعلنا بيوت أهل الكفر، السقف من فضة والسلالم من ذهب وفضة، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج أي وسلالم عليها يظهرون من فضة أيضا، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، وزخرفا أي وذهبا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين.